ان هذا هو جبريل عليه السلام، انه لقول رسول كريم. من جبريل؟ ذي قوة يقصد الرسول، انه لقول رسول كريم. هذا الرسول الكريم صفاته ذي قوة، عند ذي العرش مكين، يعني صاحب مكانة عند ذي العرش. من ذي العرش؟ الله عز وجل. انه القرآن يعني لقول رسول كريم ذي قوة، هذا الرسول الكريم ذي قوة، عند ذي العرش مكين مطاع ثم ثم، يعني مطاع في الملأ الأعلى امين. يبقى دي صفاته عليه السلام، رسول كريم ذي قوة قوي مكين عند ذي العرش، صاحب مكان عند ذي العرش، مطاع في الملأ الأعلى، يأمر فيطاع، لأنه لا يأمر من عند نفسه، وإنما يأمر بأمر من؟ بأمر الملك سبحانه وتعالى. أمين، الصفة الأخيرة فيه. يقول وما صاحبكم لمحمد عليه الصلاة والسلام بمجنون، ولقد رآه، كل ده بيعود على مين؟ رسول كريم ذي القوة عند ذي العرش المكين، مش كده ولا لا؟ قال ولقد رآه بالأفق المبين الواضح، وما هو على الغيب بضنين، وفي قراءة بضنين يعني بمتهم، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ عمركم بتروح فين؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. يبقى بيتكلم عن الملك الذي نزل بالقرآن أنه اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم تارة بالجنون، وتارة اتهموه بأنه يعلمهم الشيطان الرجيم، ولذلك قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، ولذلك يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإذا يوثق الوحي، هذا توثيق للوحي، كنت بتتكلم أنت حينما تأتي لرواية خبر تقول الرواء هذا ثقة، هذا إنسان عقل، هذا إنسان صادق، هذا إنسان كذا، وتتحدث وتنقل أقوال أئمة الجرح والتعديل، لأن الخبر لابد وأن توثقه، فتوثيق الخبر يكون بدراسة أحوال الرواة، فهذا الكلام ينقل عن الله عز وجل، فلا بد وأن يكون ناقل الخبر تتوفر فيه شروط، يكون صادق، يكون أمين، يكون ذو شرف، يكون كريم، يكون عنده قوة، قوة، لأنه من الممكنين مثلا أن يتبادر إلى الأهداف الذي يمنع أنه ساعة مع الله أنت على محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن ربما الشياطين لعبت بجبريل فدست عليه ما لم يخبره به الله، لعله اختلط، لعله حدث. شوف التوثيق، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، في قوة ليه؟ علشان ما يقدرش لا الشياطين ولا غير الشياطين أن تقترب من رسول الوحش، ملك الوحي جبريل ذي قوة، عند ذي العرش مكين مطاع وأمين، مش كده ولا لا؟ ثم الذي نزل عليه كده وما صاحبكم، اتهمتم الجنون كذبتم، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه، رأى جبريل، محمد رأى جبريل، فإذا هناك السماع والتلقي والرؤية والمشاهدة، كل ده توثيق للوحش، فقال ولقد رآه بالأفق المبين، ولم يره في أول مرة كما كان يظهر بعد ذلك في صورة دحية أو في صورة بشر، كما قال عمر بن الخطاب دخل علينا رجل لا يعرف منا أحد ولا تظهر عليه آثار السفر، رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، سلم وجلس وجعل ركبتين ركبتين النبي صلى الله عليه وسلم، الى اخر الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلكم جبريل اتاكم ليعلمكم، مش جاء ليتعلم، جاء ليعلم، ليعلمكم امور دينكم، فلم ياتي في اول مره في هذه الصوره

فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني الأوحى أوحى. معنى هذا الكلام إن الذي أوحاه أمر عظيم، أمور تعجزون عن إدراكها، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. يبقى الفؤاد كان يرى، يبقى دي رؤية الفؤاد، رؤية الفؤاد. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ ده بالنسبة لرؤية الوحي، رؤية الوحي. أمور قلبية يعجز الناس عن إدراكها، يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ طب اسمع دي بقى، دي أقوى. ولقد رآه نزلة أخرى، شاف مين؟ جبريل. مرة أخرى فين؟ المرة الأولى كان في الأفق المبين، المرة الثانية ما كانتش في الأفق المبين، كانت فين؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. والسدرة شجرة النخل، شجرة السدر، وشجرة السدر بيزرع في اماكن غريبة في الصحراء، عند انتهاء الصحراء وبداية الحضر. فشجر السدر يفصل بين الصحراء وبين الحاضرة، بين البادية وبين الحاضرة. فجعلت هذه السدرة سدرة المنتهى علامة واشارة على انتهاء عالم الشهابة، وما بعدها عالم الغيب. فقال عند سدرة المنتهى، ليه سدرة المنتهى؟ عندها ايه؟ جنة محاذاتها جنة المأوى، وجنة المأوى أعلاها وأوسطها الفردوس الأعلى، وسقفه عرش الرحمن. ولذلك سدرة المنتهى ينتهي بعد ذلك كل شيء يعلمه الخلق ولا الملائكة بعد، هذا حد الانتهاء علوم الخلق جميعا. ولذلك وصل المصطفى صلى الله عليه وسلم الى مستوى يسمع عنده صريف الاقلام، نهاية كل شيء، بعد ذلك عرش الرحمن سبحانه وتعالى. عند سدرة، فسدرة المنتهى فاصلة بين عالم الشهادة وعالم الغيب الذي لا يعلم عنه شيء، اي شيء احد الا الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. فقال هنا ولقد رآه نزلة أخرى، من؟ جبريل. نعود إلى قول القاضي عياض مرة أخرى، يقول رحمه الله: وأما والمعول فيه على آية النجم، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال لها ممكن، وبيان تفسير الآية الكريمة بما لا يتبادر إلى الذهن أنها من الممكن أن يحتمل أن يكون المرئي من رب العزة جل وعلا. قال ولهذا القول، قال نعم كذلك يقول الإمام القاضي عياض قبل ذلك: وروى عطاء عنه عن ابن عباس أنه رآه بقلبه، فما فيش تعارض، لان ابن عباس ان كان قد ثبت عنه انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رآه، رأى ربه بقلبه، فهذا امر لا ينكر، وهذا رواه الامام مسلم. قال عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه، ورواه من طريق اخر عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة اخرى قال رآه بفؤاده مرتين. فقضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده هذا امر لا ينكره، لكن لانه قد ثبت في الاحاديث الصحيحه انه قال رايت ربي في احسن صوره، فهذا بقلبي، اما راه بعيني راسي فهذا لم يثبت. ولذلك قال: والمعول فيه على ايه النجم، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال لها ممكن. قال ولهذا القول الذي قاله القاضي عياض، يبدا بقى ابن ابي العز بعد ان نقل كلام عياض يقول: ولهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فان الرؤية في الدنيا ممكنة عقلا ام شرعا؟ عقلا، لكن شرعا ليست ممكنة لاننا اخبرنا فعلمنا انها غير ممكنة. قال فان الرؤية في الدنيا ممكنة،

الرؤيه وما تحققت به ما قالت اليه في المرجع والمآل. ولذلك يقول الله تعالى فان تنازع يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول مش واولي الامر لا حتى لو تنازعتم مع اولي الامر نفسهم فردوه الى الله يبقى في الطاعه قال ايه اطيعوا الله فانصفا واطيعوا ثاني الرسول بعض اطلاقا ما يشترطش في طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ايه دليلك ما ينفعش هو بعض اطلاقا اطيعوا الله فعل وكرر الفعل مع المصطفى عليه الصلاه والسلام لان المصطفى ان هو الا وحي يوحى مش محتاج دليل كلامه هو دليل وحجه ما ينفعش تقول له دليلك ايه حجتك ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول لكن اولو الامر واولو الامر هم مين الحكام والعلماء الاثنين اولو الامر هذا ولي الامر في العلم وذاك ولي الامر في الايه في السياسه والامر والنهي والامور التي يسوس بها الناس واولو الامر منهم ما قالش واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر ما قالش اطيعوا اولي الامر يبقى طاعه اولو الامر العلماء والحكام تحت طاعه الله والرسول عليه الصلاه والسلام ولذلك لا طاعه لمن عصى الله انما الطاعه المعروف فان امرك الحكام بشيء فيه معصيه لله ولرسول صلى الله عليه وسلم تقول له سمعنا وايه وعصينا مش تقول له سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا في امر الله وامر الرسول عليه الصلاه والسلام فلا طاعة لمخلوق فيه معصية الخلق ومع ذلك لا ننزع يدا من طاعة المعروف هذا منهج أهل السنة والجماعة ما نخرجش عن الحكام لا نخرج على الحكام ولكن في نفس الوقت لا نطيع الحكام طاعة مطلقة وإنما نطيعهم في طاعة من؟ لطاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام فمنهج أهل السنة والجماعة ضد الخروج على الحكام وضد هذه الامور التي تحدث من مظاهرات ومن خروج ومن تفجير ومن تكفيل ومن تحذيب وما شاكل ذلك لان كل ده بيكون ضد مصلحه الامه ليس لمصلحه الحكام وانما الشرع يراعي مصلحه من هنا مصلحه الجمع جمع غير ما خرج احد على الحكام وسلم المجتمع ابدا وانما دائما ياتي الدمار في الخروج على الحكام وامامكم الجزائر وامامكم البلدان التي كانت بالنسبه لنا كمسلمين الان يعني تعتبر اصعب امور فيها عبره وفيها دروس مستفاده حتى لا نقع في اخطاء وقع فيها غيرنا من اهل السنه والجماعه فيه الوقايه في الوقايه للامم وللامه الاسلاميه وللمجتمعات فمنهم اطيعوا الله واطيعوا الرسول طاعه مطلقه لكن قول الامر واقول الامر منكم طاعه مطلقه بطاعه الله والرسول عليه الصلاه والسلام فان تنازعتم في شيء تنازعتم مع مين مع بعضكم مع الحكام مع العلماء المرجعيه لمين لله والرسول عليه الصلاه والسلام فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ما قالش قول الامر لان من الممكن انك يكون الخلاف مع اولي الامر والخلاف من الممكن الشرعي يكون مع اكبر راس علميه في البلد ممكن تختلف مع شيخ الازهر ايه اللي يمنع وارد ولا مش وارد ما حدش معصوم الا واحد بس في الامه دي مين هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام حتى السلف الصالح نثرا عالم من علمائهم الكبار من الممكن ان ياتي تلميذ من تلامذته ويختلف معه وساعتها يرد الامر لله والرسول عليه الصلاه والسلام مفيش حد في الامه دي معصوم ابدا الا واحد نفسه وعندنا قوله الامام مالك رحمه الله عليه وهو امام دار الهجره حينما يقول كلمه نفيسه صارت بها الركبان يقول ما منا من احد الا ما منا من احد الا ويرد ويرد عليه ارد ويترد عليا مفيش حد كبير على الارض الا واحد بس المعصوم صاحب هذه الحجره ويشير الى حجره المصطفى عليه الصلاه والسلام لو كان بيدرس في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ما منا من احد الا ويرد عليه الا واحد بس

يوم القيامة. ولكن المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج عمل حسنات في الدنيا ويأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى اذا فنيت حسناته فنيت الحسنات هم اللي يفرقوا عنده مفيش عملات مادية ساعتها هتكون العملة الوحيدة ايه الحسنة والسيئة. طيب قاعد يدي كل واحد من اللي ظلموه بقدر المظالم اعطاهم فنيت الحسنات. طب هؤلاء ما زالوا لهم حقوق يأخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. يبقى هذا الانسان المفلس ده حق يوم القيامة. يبقى هنا وضح لأئمة اللغة العربية ولما يقول لهم مثل مشهور عندكم وحافظينه كلهم يقول صلى الله عليه وسلم له انصر اخاك ظالما او مظلوما. هذا مثل جاهلي انصر اخاك ظالما او مظلوما ده مثل كانوا في الجاهلية بيقولوه. فالرسول لما قال الكلام ده الصحابة تعلموا وتعليم القرآن والسنة بالنسبة لهم بدأت تظهر نتائج أثروا عليهم. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة انصر أخاك ظالم أو مظلوم انصره. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا ننصره مظلوما هذا نعلمه ولكن كيف ننصره ظالما. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لهم الكلمة امتحان ليختبرهم ثم يضع المعنى الصائب الموافق لهدي صلى الله عليه وسلم والموافق لشرع الله عز وجل. فلما قال له بس لو في انصر اخاك قالوا بس الحمد لله جنة النبي صلى الله عليه وسلم بنفس القاعدة الجاهلية القديمة ولكن قالوا كيف ننصره ظالما. فقال ترضونه عن الظلم فذلك نصر الله. او ده معنى جديد لم يكن العرب القدامى يعرفونه ولم يكونوا يعرفونه في جاهليتهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليضع المعاني الصائبة حتى للامثال القديمة. هذا المثل القديم الذي كان العرب يمتدحون به انفسهم يظلم الواحد ويجد اخوانه ظالمين فاظلموا معه والظلم كانوا يتنظرون به ويفتخرون بالظلم كانوا يفتخرون بغاء الظالمون وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين. ويقول قائلهم ومن لا يزن عن حوضه بسلاحه يؤتمن ومن لا يظلم الناس يظلم. فالظلم كانوا يفتخرون به في العرب فانظر عقاب ظالما او مظلوما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف ننصره ظالما فيقول تردونه عن الظلم فذلك نصر له. يبقى ترده عن الظلم فذلك نصر له. يبقى الكلام لابد يكون مع الكلام قرائن وتوضيح ولا يطرق النبي صلى الله عليه وسلم الكلام هكذا يفهمه الناس بأفهامهم وإنما يوضحه بحيث لا ينفعش واحد يجي في مراعي ويقول لا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد شتا. لا كلامه باين كلامه واضح كلامه ظاهر. انت لما تيجي تنظر مثلا على سبيل المثال للبيئه اللي القران نزل فيها والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها تعالى هات اي نثر او اي شعر لكلام العرب القدامى تجده كلام صعب جدا صعب انك تفهمه عاوز تلف القوانين وكل كلمه تبدا تشوف معناها في القاموس وبعد ما تركب التركيب كله كل كلمة عارف معناها وتيجي تمسك التركيب في نفسك مش عارفه. التركيب نفسه محتاج لتفسير. يعني انت لو مسكت شعر العرب ومسكت كلمة كلمة ومسكت لسان العرب جنبها وتفسر الكلمة بعد كده هل البيت او الابيات تقدر تفهمه؟ لا محتاج واحد من شراح الشعر يشرح لك معنى البيت ككل. يبقى التركيب نفسه انت في حاجة اليه. كذلك انت لو جيت لتفتي مثلا كتاب الامام الشافعي الرسالة مثلا اول مصنف وصل الى في اصول الكتاب او كتاب الام نفسه تيجي تمسك تراكيب الشافعي تجدها صعبة لكن تمسك تراكيب حديث النبي تجده سهل اسهل من كلام الامام الشافعي. احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تجدها ميسرة وسهلة. اما القرآن الكريم فطبعا هذا امر معجز. تسمع القرآن الكريم فتجد القرآن سهل وميسر ومبسط وان كان في امور صعبة فهذا نظرا لان القرآن قواعد فيه قواعد يستنبط منها الحكماء ويستنبط منها المجتهدون كما قال تعالى ولعلهم يتذكرون. لكن تجد ميسر وسهل مع انه معجز بالنسبة للذين كانوا ينطقون بلغة صعبة جدا. يعني تقول انت مسك مثلا قصيدة لأي واحد من الشعراء القدامى، مثلا أميرهم امرئ القيس، او مثلا الحارث بن حلذة، او العبد الطرق بن شداد، تجد القصيدة صعبة جدا. القرآن قال للنبي الأحمد هؤلاء أيصر منه بكثير، أيصر منه. يبقى الكلام ده مبين، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موضحة ومبينة. فكيف يقال عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم او عن القرآن الكريم انه صعب، او انه فيه معاني مستترة وله ظاهر وله باطن؟ بالطبع الكلام ده يعني يعتبر مقدمة علشان نتمم الكلام ونشرح كلام الشارع في اللقاءات القادمة ان شاء الله. وقدر اقول قولي هذا واستغفر الله من ذنوبكم. باذن الله تعالى نحتفظ يعني عن الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم.